الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيد المرسلين وعلى آله الهداة الميامين. ولعن الله ظالميهم إلى قيام يوم الدين. يا علي، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم. وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش، يفزع الناس ولا تفزعون، ويحزن الناس ولا تحزنون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث المروي عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يحتاج منا إلى التوقف عند بعض مقاطعه. في حديثنا عن الحياة الطيبة ذكرنا أربع صفات للحياة الطيبة، ولكن الموضوع لم يتم له بقية. في هذا الأسبوع نتوقف عند ميلاد علي عليه السلام. بهذه المناسبة، وبما أننا على رجاء من أن تكون هذه الدروس والجلسات مشمولة بكرم علي عليه السلام ورعايته وتزكيته، فكان من اللازم علينا أن نقف في ذكرى ميلاده الشريف لنأخذ قبسات من هذه النورانية والولاية العلوية لكي نستمد منها زادا ونأخذ منها بعض النقاط التي هي في ضمن موضوعنا ليست ببعيدة عنها. نبدأ بحديث الثقلين لنطرح منه سؤالا. في حديث الثقلين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أجمع عليه المسلمون قاطبة: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الامتزاج والاقتران بين علي والقرآن، بين علي وآل علي، عترتي أهل بيتي هم علي وآل علي، علي والزهراء وآلهما. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشمل هذا الحديث غير علي وآله. لو ادعى مدعي في موارد أو أحاديث أخرى أن أهل بيت النبي تشمل أزواجه مثلا، لكان الأمر يحتاج إلى نقاش واستدلال. أما في هذا الحديث فحيث قد اقترن آل النبي بالقرآن وأنهما لن يفترقا، فإمكانية شمول هذا الحديث لأحد غيرهم عليهم السلام معدودة. من يمكن أن يكون قرينا للقرآن لا يفترق عنه؟ هؤلاء اللاتي خرجنا عن أمر رسول الله في حياته وبغينا على علي بإجماع المسلمين، خرجنا عليه باغيات: هؤلاء لن يفترقوا عن القرآن. هؤلاء اللاتي شددنا الرحال من بلد إلى بلد يحرضنا على علي ويجيشنا الجيوش على علي، هؤلاء بإجماع المسلمين فئة باغية. نعم، للقائل أن يقول أنهن عدن عن هذه الحالة وتبن إلى الله قبل الموت. ولكن حديثنا أنهن في حال بغيهن عن علي بغيهن على علي وخروجهن عليه قد افترقنا قطعا حتما عن القرآن الكريم. دع عنك أنهن تبنى أم لم يتبنى، لا يمكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لنسائه أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب ويقول لهن أنكن ومن معكن تخرجن على علي ظالمات له، ثم يقول إنهن لن يلترقن عن القرآن الكريم. فلا شك ولا ريب أن هذا الحديث لا يشمل آل العباس ولا أزواج النبي ولا سواهم ولا غيرهم إلا عليا وآل علي. قبل أن ننتقل إلى سؤالنا نلفت الانتباه إلى أن هذا الحديث كما أنه يخرج ولا يصح أن يصدق على نساء النبي فإنه يعرض بغير أهل البيت، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا تمسكتم بغيرهم فإنهم سيضلون وغيرهم سيفترق عن القرآن الكريم، كما أن هذا الحديث نص في أن علي وآله من تمسك بهم لن يضل وأنهم لن يفترقوا على رسول الله، فإنه إذا وضع في ظرفه وحالته الخاصة التي وقع فيها على الأقل حين وفاة رسول الله وحين اشتداد المرض به، فإننا نستفيد أن رسول الله كان يرى أنه بدون هذا التمسك وبدون هذا الاقتران بين علي والقرآن فإن الضلال واقع والافتراق عن القرآن متحقق. وعلى كل حال فسؤالنا هو هذا: علي والقرآن لن يفترق، هذا الاقتران والاندماج هل هو اقتران زماني بمعنى أن كرور الأيام وانطواء الأزمنة، لا يؤدي إلى افتراقهما فهما من ممتدان من أول زمان هذا الحديث إلى آخر الزمان؟ هذا المعنى وإن كان صحيحا ويستفاد منه امتداد وجود أهل البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الامتداد الزماني صحيح، لكن الرواية ربما تشير إلى أمر آخر. الاقتران والامتزاج لا يمتد فقط عبر الأزمنة، وإنما هو اقتران يمتد تكوينا ووجودا. ما الشاهد على ذلك؟ الشاهد هو الحد الذي جعل في الامتداد، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الحوض ليس حدا زمانيا، الحوض مقام، فالأنسب بالحديث أو من المناسب للحديث أو مما يمكن استفادته من الحديث أن هذا الامتداد ليس من سنة ويوم ذكر هذا الحديث إلى يوم أن تقوم الساعة. لو كان الحديث مراد به الامتداد الزماني فقط لكان من المناسب أن يقال إلى يوم تقوم الساعة، ولكن هذا الامتداد هو من الأرض إلى الحوض. هذا الامتداد هو من الطين إلى جوار رب العالمين. لكي يكون بإمكانكم أن تسيروا وتسلكوا إلى مقام القرب من الله ونيل الدرجات الكاملة والانتقال من عالم المادة والطين والتراب إلى جوار النار إلى الحوض إلى شربة لا ظمأ بعدها أبدا. فالمسلك هو علي والقرآن. يا علي أنت وشيعتك على الحوض، اجمعوا بين الحديثين تتضح لكم الصورة. ما ورد من الأحاديث والروايات وما يستفاد من القرآن الكريم فيما ذكر من كرامات ونعم وأنوار وجلال وقرب وجوار لله سبحانه وتعالى، يصعب أحيانا بل كثيرا يصعب أن نتصور أننا أو من رأيناهم وعاشرناهم من الناس أو من سمعنا بهم من الناس يستحقون هذا المقام. كيف يمكن أن نكون ونحن على هذه الحال من تشتت القلب وضعف الإيمان وقلة العمل والكدر وتمزق الأحاسيس والمشاعر وتشتتها؟ كيف يمكن أن نرقى من عالم الضياع والضعف؟ ربما اصطلاح عالم الضياع على كل حال من عالم الضعف والوهن والحقارة والذلة، كيف يمكن أن نكون جديرون بجوار الله وبكل تلك الكرامات؟ المسألة ليست مسألة اعتبارية، مسألة غير مرتبطة بحقائقها. كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نحن نعلم حقائق أنفسنا، لربما نستحق جنات وثمار ونعم، ولكن كيف نستحق أن نكون بجوار الله؟ كيف نستحق أن نكون على الحوض نسقي من نشاء ونمنع من نشاء؟ الحال كما ذكرت ليست حال أمور بدون حقائقها وضوادها وأسبابها، فأين أسبابها؟ أين بصيرتنا بالله؟ أين علمنا بالله؟ أين انشغالنا بالله عن كل شيء؟ أين رجاؤنا بالله؟ أين خوفنا من الله؟ أين خشيتنا من الله؟ أين؟ كيف سنستحق هذا المقام؟ الجواب الوحيد هو هذه الولاية العلوية، يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، هل لنا أن نتبصر في هذا المعنى؟ سبق أن تحدثنا في آخر درس في الدورة الماضية أن علي قسيم الجنة والنار، وحاولنا أن نستفيد من هذا الحديث أن هذه القسمة ليست هي التعليمات العلوية والمنهاج العلوي الذي يهدي إلى الجنة، كما أنها ليست هي مقاما في ذلك اليوم وذلك المحشر، ليس مرتبطا بواقع خارجي، وإنما هو مقام إكرامي. نعم، ما يحدث في الدنيا وما نتخيله من موقف في يوم القيامة هو تجلي للقسمة العلوية. علي قسيم الجنة، علي قسيم الله بين الجنة والنار، هو هذا الامتداد من الطين إلى جوار رب العالمين، من الأرض إلى الحوض، الذي يحول هذه المادة التي هي نفوسنا الضعيفة، يحولها إلى أنوار يحول ما بيدنا من أعمال إلى أنوار تسعى بين أيدينا هي ولاية علي وآل علي عليه السلام. أنا الحوض، أنت أولا تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ولربما هذا لوحده يحتاج إلى تحليل. ما معنى شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ باختصار، شربة لا تظمأ بعدها أبدا ليس على نحو يرتفع فيه العطش فقط، بل هو كناية عن ارتفاع كل الشدائد. كل مواقف يوم القيامة تنجي منها شربة. لماذا؟ لأنه لا ظمأ بعدها أبدا. ليس هذا فقط، شربة من ذلك الحوض ليست كشربة الدنيا تجعلك لا تظمأ فقط. فنحن في الدنيا عندما لا نظمأ لا نشعر بلذة الشرب الماء، عندما لا نجوع لا نشعر بلذة الأكل، فهل شربة من ذلك الحوض بمعنى أننا لا نعطش صحيح ولكن أيضا لا نشعر بلذة شرب الماء، لا نجوع صحيح ولكن لا نشعر بلذة الأكل؟ لربما نستفيد منها أن تلك الشربة ليست دافعا سلبيا، ليست دافعا نافيا لكل ألم، وإنما هي عامل إيجابي أيضا، أي أنها عامل فاتح لكل لذة، لا لذة مفقودة أبدا بعد تلك الشربة، ليس فقط لا شدة بعدها، وإنما ليس فقط لا شدة موجودة بعدها، وإنما لا لذة مفقودة بعدها أبدا. قال تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس هناك نشوة ولا لذة يفقدها الإنسان الذي يشرب من ذلك الحوض، في هذا الحديث أنتم لستم فقط تشربون من ذلك الحوض، وإنما أنتم تشربون وأعلى من ذلك أنتم تسقون، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم، وتمنعون من كرهتم. أي مقام، أي كمال يكون لهذا الإنسان الذي ليس فقط يشرب وإنما يسقي كل من يحب، ليس فقط يشرب وإنما يمنع كل من يكره، من يتصرف فيها كيف يشاء دون أن يكون لهذا الشخص كمان العدل والإنصاف والمعرفة؟ تحتملون أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمثالنا بهذه الحال التي نحن عليها قوام على ذلك الحق؟ الآن وحيث نمتلئ جهلا وظلما، الآن نحن نجهل من يستحق، وحتى لو علمنا فأهواؤنا غير مأمونة. هل بهذه الحال نسقي من نشاء ونمنع من نشاء؟ إن الذي يجعل ساقيا له تلك السلطة على الحوض لا بد أن يجعل عادلا عالما، عالما بحقائق الأمور، لا يحب إلا ما يحبه الله ولا يبغض إلا من يبغضه الله. هذا المقام من يريده عليه أن يتمسك بولاية علي عليه السلام، لأن الرواية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي أنت وشيعتك على الحق. السر هو التشيع لعلي عليه. تشيعك لعلي هو البذرة التي يسقيها علي عليه السلام وينميها حتى تصل إلى مقام تكون شاربا للحوض شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وساقيا على الحوض تسقي من تشاء وتمنع من تشاء. ختام هذا الموضوع أن علي عليه السلام رسول الله وعلي عليه السلام وآلهما أي بذرة يسقون، ما الذي يجعل عليا له عناية بسقيا هذه البذرة، ما الذي يدعو عليا، ما الدليل على أن علي عليه السلام يعتني بسقيا هذه البذرة؟ أليس نجاتنا وسعادتنا وفوزنا وبلوغنا أسمى المقام قضية تخصنا نحن؟ الجواب نجاتنا قضية من قضايانا، وهي قضيتنا الرئيسية لو أدركنا، وسعادتنا كذلك، وفوزنا كذلك، ونجاتنا كذلك، ولكنها أيضا في نفس الوقت قضية حيدرية، قضية محمدية، قضية حسنية، قضية فاطمية، قضية حسينية، قضية إمامية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أعينوني بورع واجتهاد. على ماذا نعين علي عليه السلام؟ على نفسه؟ هيهات هيهات، نحن ومن في الأرض. لا يمكن أن نزيد في إيمان علي ذرة ولا ننقصه، ولا ننقص من إيمان علي ذرة، وهو لا يريدنا لنفسه أبدا. نعين علي عليه السلام على أمور وشؤون السلطة والحكم، فإنها أهون عليه من حفظة عنه كما قال عليه السلام. وما لعلي؟ أعينوني على أنفسكم، الذين مخاطبا نبيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ من العناية بهذه الأمة أفرادها كلهم، ليس الأحياء الموجودون في زمان رسول الله أفضل عند رسول الله منا، كلنا بلغت عناية رسول الله صلى الله عليه وآله بنا أن أن القرآن يقول له: يا رسول الله لا تذهب نفسك عليهم، نفسك عليهم حسرات. وعلي يقول: وحملت على مثل حمولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قضية محمدية وقضية علوية. ويقول عليه السلام: وأخوف ما أخاف عليكم. ويقول عليه السلام: قطع ظهري اثنان. البعد عن الله نقطع ظهر علي عليه السلام، نضيف إلى علي ملأتم قلبي قيحا. الذين لا يستجيبون لعلي يملؤون قلب علي قيحا. ماذا يريد منهم علي عليه السلام؟ إذا ما نريد التوصل إليه أننا تحت كفالة وولاية علي عليه السلام، ويجدر بنا أن نعين علي عليه السلام ليأخذ بيدنا حتى نلتقي معه عند رسول الله على الحوض، فإن عليا والقرآن لا يفترقان حتى يردا على رسول الله الحوض. اللهم بحق المصطفى وآله، بحق المرتضى عليه السلام، نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلنا مع علي ومن شيعة علي ومن الموالين لعلي حتى نرد على رسولك الحوض، وحتى نبلغ أن نكون في مقعد صدق عندك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.